السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب حلق الجارية والمرأة زوجها. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثني سكين بن عبد العزيز بن قيس عن أبيه قال: دخلت على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وجارية تحلق عنه الشعر، وقال: النورة ترق الجلد. قوله رحمه الله: باب حلق الجارية والمرأة زوجها، فيه بيان إباحة ذلك وأنه لا بأس به، فلو رغب الرجل أن تحلق زوجه أو أمته عنه الشعر فلا حرج في ذلك. ويدل عليه عموم قول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، رواه أبو داود والترمذي. قوله: دخلت على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وجارية تحلق عنه الشعر، وقال: النورة ترق الجلد. والنورة مادة معروفة توضع على الشعر قبل نتفه فتجعل نتفه سهلا. وقوله ترق الجلد أي تساعد على تليين الجلد، فلعلها كانت تحلق شعر الرأس أو الإبط، مع أن الأصل في الإبط أن ينتف ولا يحلق إلا إن أريد بالحلق الأخذ، فأطلق الحلق وأريد أخذ الشعر بالنتف، لأنه قال: النورة ترق الجلد. والإبط جاءت السنة بنتفه لا حلقه كما تقدم، ونتفه أنفع لأنه مضعف لأصله، فيكون خروجه رقيقا ولا يكون كثيرا، وتقل الرائحة الكريهة، بخلاف ما إذا حلقه بالموسى فإنه يخرج ثقينا ومتكاثرا وتزداد رائحته. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب نتف الإبط. قال: حدثنا يحيى بن قزعة قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس: الختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار. قوله رحمه الله: باب نتف الإبط. نتف الإبط من سنن الفطرة ومن جمال الشريعة ومن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، والمراد بنتفه إزالة الشعر الذي ينبت على الإبط، وذلك بنزعه من مكانه واستئصاله. والسنة جاءت بنتف الإبط وحلق العانة، وكل من النتف والحلق إزالة للشعر، إلا أن الحلق إزالة له بإمرار الموسى على المكان، وأما النتف فأن يمسك الشعر باليد ويجذب حتى يقلع من مكانه. فالسنة نتف الإبط، وهذا أفضل، ولو حلق جاز، إلا أنه خلاف الأولى. قال ابن العطار رحمه الله: الأفضل ما دلت عليه السنة وهو النتف، ولعل السبب فيه أن الشعر يقوى أصله بحلقه ويغلظ جرمه، ولهذا يصف الأطباء تكرار الحلق للشعر الذي تزداد قوته في مواضعه، فالإبط إذا قوي شعره وغلظ كان أفوح للرائحة الكريهة منه، بخلاف العانة فإنها لا يظهر فيها ما يظهر في الإبط مما ذكرنا. وقال ابن القيم رحمه الله: أما شعر العانة والإبط والأنف فمنفعته تنقية البدن عن الفضلة، ولهذا إذا أزيل من هذه المواضع وجد البدن خفة ونشاطا، وإذا وفر وترك وجد البدن ثقلا وكسلا وغما. ولهذا جاءت الشريعة بحلق العانة ونتف الإبط، وكان حلق العانة أولى من نتفها لصلابة الشعر وتأذي صاحبه بنتفه، وكان نتف الإبط أولى من حلقه لضعف الشعر هناك وشدته وتفحله بالحلق، فجاءت الشريعة بالأنفع في هذا وهذا. قوله الفطرة خمس، تقدم الحديث في باب حلق العانة، وقال هناك خمس من الفطرة، وتقدم أن من في قوله خمس من الفطرة للتبعيض، وأن هذه الخمسة المذكورة في الحديث ليست جميع سنن الفطرة، بل إن سنن الفطرة أكثر من ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عشر من الفطرة. وأيضا ليست سنن الفطرة محصورة في عشر، بل هي أكثر من ذلك. وتقدم أيضا قول سعيد بن المسيب رحمه الله عن إبراهيم الخليل عليه السلام، قال إبراهيم أول من اختتن، وأول من أضاف، وأول من قص الشارب، وأول من قص الظفر، وأول من شاب. وهذا فيه أن هذه الخصال من الملة الحنيفية، ملة إبراهيم عليه السلام، والله جعله للناس إماما، قال إني جاعلك للناس إماما. وقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فهذه من السنن المأثورة عنه عليه السلام. فينبغي على المسلم أن يعتني بهذه السنن، سنن الفطرة، وأن يحافظ عليها، لأن محافظته عليها محافظة على فطرته، وتغييره لها تغيير لفطرته التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها. وفي الحديث أن الله سبحانه قال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، رواه مسلم. والشيطان في هذا الباب، باب سنن الفطرة، اجتال كثيرا من الناس عن الفطرة من جهة تزيينه لهم سوء أعمالهم. قال الله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فحول الإنسان عن الفطرة من هذه الجهة، حيث جعل القبيح في عينه حسنا وزينة وجمالا، وجمال الإنسان إنما هو في موافقة الفطرة لا بتغييرها. قوله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس الختان، والختان تقدم معناه، وتقدم عند المصنف رحمه الله أبواب تتعلق بذلك، وسبق أنه واجب في حق الرجل ومستحب في حق المرأة. قوله والاستحداد وهو حلق العانة، وسمي حلق العانة استحدادا لأن السنة فيه والفطرة أن يحلق بالحديدة التي هي الموسى، فسمي استحدادا من الحديدة التي يحلق بها. قوله ونتف الإبط، هذا هو موضع الشاهد من الحديث، ويلاحظ التفريق بين العانة والإبط، فذكر في العانة الاستحداد، وفي بعض ألفاظ الحديث حلق العانة، وذكر في الإبط النتف، وهذا كما تقدم أفضل وأكمل وأسلم. قال النووي رحمه الله أما نتف الإبط فسنة بالاتفاق، والأفضل فيه النتف لمن قوي عليه، ويحصل أيضا بالحلق وبالنورة. قوله وقص الشارب، أي أن يأخذ المسلم من شاربه، والقدر المتعين من ذلك ما نزل منه على الشفة، فمن الفطرة ألا يترك الشعر ينزل على الشفتين أو على الفم، بل يتابع إزالته أولا بأول. وتقدم في حديث أنس رضي الله عنه أنه قال وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة، رواه مسلم، أي ألا يتجاوز في ذلك 40، وهذا كحد أقصى. ولو كان نبات الشعر سريعا وكثر في خلال 20 يوما ونحوها فالفطرة إزالته وألا يبقى هذا الأذى. قوله وتقليم الأظفار، الأظفار معروفة، وتقليمها قصها بالمقراض وإزالة ما زاد منها. وتقليم الأظفار من الفطرة، وهو كمال للمسلم، وبقاء الأظفار دون تقليم مخالفة للفطرة وأذى للمرء، ولهذا كانت الشريعة كمالا وجمالا ومصلحة في كل ما تدعو إليه ونفعا للعباد. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الفطرة: الختان، وحلق العانة، وتقليم الأظفار، ونتف الضبع، وقص الشارب. قوله خمس من الفطرة، أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو بلفظ الحديث السابق، إلا أنه قال في الإبط ونتف الضبع، والضبع بفتح الضاد وسكون الباء وسط العضد بلحمه، يكون الإنسان وغيره، وقيل العضد كلها، وقيل الإبط، وقيل ما بين الإبط إلى نصف العضد من أعلى. وهذا اللفظ شاذ، والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ المتقدم ونتف الإبط. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز قال حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خمس من الفطرة: تقليم الأظفار، وقص الشارب، ونتف الإبط، وحلق العانة، والختان. أورد المصنف رحمه الله الحديث المتقدم من طريق أخرى بهذا الإسناد موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه، هو صحيح الإسناد موقوفا، وقد تقدم أيضا الكلام على معناه. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.